الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة. إلى المقبرة هي على عجوة. فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فراقهم على الحروب. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل ذهب به، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يزادن رجال عن حولي كما يزاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. المراد الذين يبدلوا بعدهم المرتدون الذين قتلهم الصحابة، ليس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما قال تبارك وتعالى أن الصحابة ارتدوا على هذا إيمان إما على طريقتهم إما أخذ الشريعة منهم. هذا حركة معروفة انتبه لها الإمام مالك رحمه الله، يعني لما خرجوا في عهده هذه الأشياء وأرادوا سب الصحابة، قال هؤلاء، شوف كيف مالك رحمه الله من الذكاء والقطن، قال: أرادوا سب رسول الله ما أمكنهم. مكشوف هذا، تسبوا أصحابه ليقال رجل حوله قوم سوء. يعني أنا بقول فهم أبوك والله هي طيب، لكن أبوك هذا محشش الفلاني هذا صديقه، والصديق الفلاني هذا السكير، والثالث هذا اللوغي، والثالث الزاني، والرابع السائق. هذا إيش معناه؟ هذا من أبو بعضهم. الحركة هذه ما يصلح والله ما تمشي معه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية. هي ضمت، هي صارت ليست البصرية إنما العلمية، أراه يعني أظن. أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أصفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أصفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وحدثني عن ذلك. كل هذه الأحاديث التي ترد في السنة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي لا ندري ما هو. الأمور التي كان بعض العلماء يسميها السمعيات، يعني التي ليس طريقها إلا السمع فقط، أنت ما رأيتها، هذا يجب على المسلم أن يدعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر، وهو نوع من اسمك المسلم أن تسلم لله عز وجل الرسول. كيف تصدق مع خط قدر؟ ما هو لأن الشيء لا تستطيع أن تفصح عنه وتعبر عنه إلا بطرق العلم الثلاثة، إما أن تراه أيضا فتعبر عنه، وإما أن ترى نظيره فتقول هذا مثل هذا وتعبر عنه، أو ترى أو يخبرك مخبر ثقة عن تفاصيل هذا الشيء. فنحن الآن لا عندنا لا هذا ولا هذا ولا هذا الأمر الثالث، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا صفته هكذا، نحن نسلم لله. وهكذا يا إخواني حسنا أن كان يكون في الدار الآخرة مثل الصراط، يعني دقة فيه وجرينا الناس عليه كيف تجيبه أعماله، كيف رجل الإنسان اللي يعني الذي يمكن يعرف السلك ويمشي على الأشياء مع ذلك لا يمشي عليه، قال مصادم تجري بهم أعمالهم، هذا كيف تجري العيال بالعمل بسيف يعني بحد من يعني السيف ودق من الشعر؟ ما كيف إنما قتل بهم أعمالهم. وهكذا إخبار المصادم عن الله تبارك وتعالى في صفاته، والله تبارك يخبر عن نفسه أنه سميع بصير وله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى ولها أوصاف سبحانه وتعالى، أخبر عنها أنها كأنه له كذا وله كذا، أنا أعرف من يعني بالله من نفسي، هو أخبر عن نفسه إلا تسلم لله، أنت ما تدري شو ما الذي يجري في بطنك، أنت ما تدري ما كيف تعبر عن الله، تقول لا المراد باليد النعمة، المراد باليد القوة، المراد تبدأ يعني مع الله تفسر له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر أحسن منك، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ما دام سكت الصحابة عن هذا اسكت أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا ما سأل الله، الله لما أخبره أنه يضحك ولا لا، حتى الصحابة أليس النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج تكلم الله له وسمع صوته وموسى سمع صوته؟ مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الله عز وجل كيف يكون صوتك ولا كيف يتكون صوتك ولا كيف يكون حاله ولا، ولا الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم مع الله ومع رسوله سألوا قالوا صلى كيف صلت كيف صلت ولا تناقشوا في التفاصيل. إذا أنت تسلم مثل ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سلم مثل ما سلم الصحابة، سلم سادات الأمة وأئمتها سلموا، سلم إلا تخوض في المسألة. ما في شك أنه خطأ تاريخي وقع في بعض المتأخرين وقع فيه تسبب للأمة مشاكل ونزاعات نعيشها إلى اليوم بكل أسف. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس فرأيت الماء ينبر من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من أي آخرهم. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجرمي أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طبعا هنا سعيد رحمه الله سعيد المسير كان رجل يعني يشبه الله ولم يكون يعني الرجل كانه يريد أنه يستنجي، يقول كيف هذا الإنسان يعني يخرج ولا يستنجي؟ فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء يعني النساء يحتاجون أكثر من الرجال. فقال هو هذا لا الكلام ولا ما في شك. أنا ما أظن سعيد رضي الله عنه رحمه المسيب من أئمة التابعين الذي أنه ينكر يعني مثل هذا كيف هذا وعمل المسلمين عليه. نعم. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. هنا مسألة يعني كنا تكلمنا عليها أولا وأن تأكيدها مع زيادة وهي أن الإمام مالك رحمه الله دائما يتتبع الأثبت والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قد يكون رحمه الله يخفى عليه شيء كما قال الإمام الشافعي ما من أحد إلا ويخفى عليه شيء من سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طبيعي ولا سيما في يعني بعض المتقدمين يكون تعرفون الصحابة تفرقوا في البلدان في فترة الإسلام فقد يكون في بعضهم بلغه من العلم ما لم يبلغ يعني آخر، هذا الذي حمل الإمام مالك كما قلت لكم بالأول أن أبو جعفر المنصور لما أراد أن يحمله على حمل الناس على الموطأ يعني يعملون به، فهنا الإمام مالك رحمه الله وكان لا يرى المسعى الإمام. والحقيقة أن المروي يعني هو ذكر أثر جابر رضي الله عنه في أنه كان يمسح على الشعر ويترك المسعين، والمنقول عن نحو 30 من الصحابة أنا جمعتهم نحو 30 من الصحابة هو الفتوى من الصحابة 30 صحابي يرى جواز المسعى للإمام، وفيها أحاديث منها حديث عمرو بن الضامري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامة، وأنس رضي الله عنه كان يخالف جابر كان أنس يرى المسح أنه يمسح على العمامة يمسح على الإمامة يعني مجرد، وهذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني جاء نقله من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم. ويعني يعني انظروا كيف مالك رحمه الله يمنع من المسح، وأبو حنيفة والشافعي يرون أن يعني أن يمسح مع الرأس تجزي إذا كانت يعني مسألة أن مذهبهم أصلا هو جواز مسح بعض الرأس، فإذا كمل عليه الإمامة كان قد فعل المجزي. الإمام أحمد رحمه الله في الجهة الثالثة انظروا الإمام مالك رحمه الله في سابق الصدر هنا و180 في الإمام أحمد يرى جواز المسح مطلقا حتى لو ما كان في شعر يمسح على الإمام يرى كيف الأئمة رحمه الله لهم منازل في السلالة، وعلى كل حال قول المسح على الإمام قول متين كيف لا يكون متين هو مروي عنه 30 من الصحابة، وفي حديث في الصحيح وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمام يعني من حديث عمرو بن الضامري وحديث أنس نعم يعني الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمام نحو 30 من الصحابة نعم. باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف أمهما وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. وحدثني عمالك يعني كما قال ابن عبد البر رحمه الله أن أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى خلف رجل من أمته إلا عبد الرحمن بن عوف، واختلفوا في أبي بكر وقع الخلاف في أبي بكر، تعرفون قصة هي قصة وفاة صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الروايات أنه صلى بعض الروايات أن النبي صلى أنه تأخر وهي أصح، بل الرواية التي أنه صلى محمولة على أنه كان في الأول ما شعر بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل الرواية الثانية أنه لما أكثر التصفيق ثبت والتعليل كذلك، وهو قول عليه الصلاة والسلام لما يعني قالوا له قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي يعني ما أتميت الصلاة تأخر قال ما كان للنبي أحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. فهذا أخذ منه العلماء أن أحيانا يكون الأدب أحسن من الامتثال. تمتثل الأمر هذا جيد بس في أحسن أحيانا أحسن منه وأن تنظر في أدب معه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. مسألة خلافية هل الامتثال أولى ولا الأدب أولى؟ هذه مسألة خلافية صنف فيها جماعة من الشوكاني رحمه الله له رسالة في هذا وهي مسألة مشهورة يعني العلماء لكن الصحيح أنه يختلف بحسب الأحوال وفيه على طول حال فيه مساعد يعني لكن هنا يعني مالك رحمه الله يعني الحفاظ رحمه الله وهم الإمام مالك وهذه مسألة نريد أن نبينها مهمة الحقيقة. هذه الشريعة بحمد الله تبارك وتعالى أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى طريق النقلة من الذي ينقلها؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المطيرين إلى آخر الحديث. هذه الشريعة لك أن تفخر أنه ما نقلها إلا أئمة وسادات هذه الأمة نعمة عظيمة سادات الناس من الصحابة والتابعين والأئمة كمالك نقلوا هذا الدين بخلاف غيرنا. انظروا إلى أهل السنة هؤلاء أئمتهم لكن أئمة البدعة من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم من الروافض يعني ومن الروافض وغيرهم لو تطلبت شيئا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدعتهم ما تجده. لكن أنت لك في كل جزئية من جزئيات هذه الشريعة في الاعتقاد وفي العمل تسلكه إلى رسول الله أو إلى سادة الصحابة رضي الله عنهم نعمة عظيمة. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لمن خالفه أنا أنظرهم قال لحاكم دمشق أنا أنظرهم 3 سنين أن يأتوا بنص عن صلى الله عليه وسلم يؤيد ما قاله وما استطاع إلى اليوم أن يأتوا بنص واحد يأتي يفسر الصفات يتبع طريقة فيما يقول المراد باليد كذا والمراد بالساق كذا والمراد بالصورة كذا والمراد بال يعني السمع كذا والبصر كذا. قلنا أنا هات عن صلى الله عليه وسلم قال والله ما عندي يعني عني عقل. قلنا أنا عقلك يختلف عن عقلي بل أنت نفسك عقلك ليس هو على حالة واحدة اليوم ترى رأيك وبكرة ترجع عنه ليس كذلك أنت نفسك تتبنى مذهب ولا تتبنى قوله. لهذا اللي كان تفخر من هذه الشريعة لنظر هذه مسألة. مسألة ثانية تابعة لها وهي أن هذه الشريعة العلماء رحمه الله ما عندهم مجاملة في نقل الحديث وهموا أبا حنيفة وهموا مالك وهموا الشافعي وهموا أحمد وهم من سادات الأمة ما عندهم مجاملة خطأ ما يقبلون منه ما يقولون والله هذا الشافعي الله إمام جليل أنت إمام على عين الراس لكن الخطأ ما يردون عليه. أليس الصحابة ردوا يعني بعضهم بعضا في مسائل رد بعضهم في هذه الآية قصة أبي سعيد في الربا ردوه لما قالوا قال حدثني أخبرني مخبر أبو هريرة يقول أخبر المخبر وهذا يقول حدثني أسامة بن زيد. هنا الإمام رحمه الله في الجرح والتعديل وغيره في نقل الحديث ما في يوقف ما في الموضوع فيها إذا تمشي وتقول هذا إمام إمام على عين الراس. هذا قال مالك عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة قالوا أن مالك رحمه الله وهم في هذا الصواب أن عباد بن زياد بن أبي سفيان عمن ليس هو من ولد المغيرة وليس هو ينقل عن المغيرة وإنما هو عن عباد وحمزة ابن المغيرة بن شعبة عن عروة وحمزة ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة. وقد بين الحقيقة الإمام عبد البر رحمه الله كتاب عظيم اسمه التمهيد بين رحمه الله بيانا في الأوهام التي وهم الحفاظ فيها الإمام مالك رحمه الله رضي عنه. وهذا لا يرد لأي إنسان قد يحد يسلم من الوهم لأن الإنسان قد يحدث من حفظه كالأئمة السابقين ويكون خالي الذهن أحيانا ولا يكون شارد الذهن وقد يقول الشيء ليس لكن أي خطأ يقع من هؤلاء النقل سلسلة هذا النقل يمسكونه. بل إن مطلق التفرد يكرهونه اللي عند المتأخرين بعض الناس أنه مطلق أنه إذا انفرد بشيء ولا أنا لقيت شواهد من هذا ليس من لم يجد أحد كم يكرهون هذا الكلام. هذا مالك رحمه الله روى حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فصاروا يدخلون على الإمام مالك يوم السبت بعد الظهر يطرقون الباب، بعد العصر يطرق واحد الباب، من الغد بكرة يطرق الباب واحد بعد الغد. الإمام مالك استغرب، قال ما لكم؟ هيك واحد يمر عليه حشي؟ قالوا يا أبا عبد الله هذا الحديث اللي وحد عبد الله من دينار ليس عند أحد إلا عند أحد، يعني أنت تتغرد رؤيته. ومن هو ينقل عن من؟ عن إمام من سادات التابعين اللي هو عبد الله من دينار، ممن رضع في مدرسة الصحابة رضي الله عنه، وابن عمر من أئمة الصحابة. ومع ذلك شوفوا مالك قال لو علمت ما حدثت، لأنه كانوا يكرهون الإنسان يتفرد بشيء من أخذ الشريعة، لأن هذه الشريعة دين جاء هكذا بالنقل، نقلها الكافة عن الكافة، هذه شريعة ما هي مخصوصة الله. لكن سبحان الله انظروا كيف وقع، يعني هذه الرواية اتفاقا أن هذه السنة نقلها واحد اللي هو عبد الله بن دينار ونقلها من الصحابة. نعم قد روية لكن ليست بالقوة من هذه القوة. المقصود هنا أن الإنسان عند يعني الإنسان قد يقع في الوهم، لكن العلماء رحمه الله عندهم مجاملة في هذا. نعم، وأنا قد قلت هذا الكلام وهذه القاعدة في بيان يعني الكلام على شرح سنة الترمذي، لما قلت إن قول بعض المتأخرين إن الترمذي رحمه الله قالوا إنه متساهل فلا يقبل تصحيحه وتوضيحه. قلت لهم يا جماعة لو الترمذي يعني الآن في زمن البخاري ألف الكتاب، زمن الأئمة، زمن البخاري، زمن مسلم، زمن غيره يسكتون عنه؟ والله ما يسكتون عنه، يمسكون من هنا ما يتركونه. إذا كان يمسك السنة كلها ويعبث فيها على طريقة صح حسن وهذا صغير وهذا حسن وهذا، والله ما يتركونه، ما يمكن يتركونه، لما عندهم مجاملة لأحد. إلا أنت ما فهمت الصلاح ولا أفهم الصلاح، تعرف أن الإمام الترمذي رحمه الله هو المتحدث الرسمي باسم السلف، بين هذا صحيح بس كان طريقة الشيء اللي دراسه أنه حديث ضعيف هو ما يتعامل بالطريقة لنقل السنة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الكفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. يعني انظروا كيف هذه وقع بين الصحابيين، وهذه طريقة أئمة الأئمة، هذه أصل في جرح التعديل، أنه إذا كان شيء يخالف الذي نقل عن صلى الله عليه وسلم وتكاثر عنه، من صلى الله عليه وسلم نقل عنه ماذا؟ الوضوء ولا المسح الخفين أكثر؟ الوضوء، بل هو في القرآن ليس كذلك؟ حتى على قراءة الخفض وأرجلكم إلى الكعبين الصواب أنها الغسل وليس المسح في أصح القولين. فهنا لما هو رأى شيء فيه خطابة انتبه توقف. الأئمة في الجرح والتعديل كالبخاري وأحمد والترمذي والشافعي هؤلاء إذا حصل في شيء راحوا توقف. جاء أبو حاتم رحمه الله واستنكر حديث أن رجلا جاء إلى امرأة، يعني امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم هو أعطاها مهر اللي هو إيش؟ نعلين. نعم عزكم الله أعطاها نعلين فقط أعطاها المهر ونعل، فقال لها المرأة أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم يا رسول الله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. هل قال أبو حاتم هذا حديث منكر؟ لماذا؟ شوف كيف انتبهوا هم، ينتبهون هم، لأن هذا الإنسان المهر كرامة للمرأة، ليس كذلك؟ فإذا كان الكرامة هو إهانة، نعم، ابتداء سحزكم الله بالأرض، هذا مدعاه إلى أن هذا يخالف أصول الشرعية الشرعية، فهو أحد من انتبه. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت، قال إنهم يعلون أشياء لا يدرى الحقيقة ما هي، يعني من دقة نظرهم، ما يعني يفهمها بعض الناس إلا بتأمل ومعرفة يعني قواعدهم ومعرفة طريقتهم في النقد، ما هم مثل طريقة نقد الجهمية والقاديانية وأشباههم هذه الأيام. والرابط ينقد أشياء في الشريعة لأنه غبي أصلا ما يفهم، لو كان يفهم كان فاهم مثل اللي فهمه 1400 سنة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على كفيه ثم صلى عليها. وهو يعني هذا مذهب حقيقة قلبي بعض الأئمة اختيار، وهو أن يعني الذي غير صلاة صلاة مضروبة يعني كانوا يتوسعون فيها من أيام يعني لبعض الصحابة يعني ميل إلى هذا. شوفوا ابن عمر صلاة الجنازة ماذا فصنع؟ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ليس كذلك؟ قال هم الذي جاء الجنازة يصلي عليه داخل المسجد ومسح على خفيه متى؟ بعدين يعني راح يمكن الماء قليل أو شيء من القبيل، وبعدين ذهب لما دخل راح وجابوا وراه كمل. يعني كان يعني يتسمعون بمثل الأمور هذه لأنها ليست يعني الصلاة الفريضة. ومن هنا ما بعض الفقهاء رحمه الله في النافلة كان يجوز التيمم، هذا ورود في قول المذهب مالك وفي غيره عندنا في المذهب أحمد قول بعض الفقهاء يعني أنه ما ليس من فريضة يتخطب فيه. يعني هذا كان في أيام الصحابة، قال أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما توضأ الله خفيفا، قال رسول الله الصلاة. يعني كان يقول هذا ما هو الوضوء لعادة، قال الصلاة أمامك. المقصود هنا أن التخفف يعني لغير فريضة هذا يعني من هذا الحديث المسلم يقول تمسح يعني يصلي النافلة وهكذا، تمسح يعني أخذ مع قليل هكذا يعني تمسحا ليس عادة هذا عليه الصلاة والسلام، لأنه كان سبيل يذكر الله وهكذا لما تيمم يذكر الله عز وجل. حدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قبى فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ومسح على الكفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس كفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع كفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الكفين من أدخل رجليه في الكفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الكفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الكفين. قال وسئل مالك عن رجل توضأ عليه كفاه فسهى عن المسح على الكفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على كفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس كفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع كفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. باب العمل في المسح على الكفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الكفين وقال وكان لا يزيد إذا مسح على الكفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الكفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الكف والأخرى فوقه ثم أمضاهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب إلي أحب ما سمعت إلي في ذلك. طبعا هو يعني هذا الذي سمعه الإمام مالك رحمه الله رضي عنه، يعني كونه يعني هو أحسن ما سمع، لأن في المسح على الكفين هي بدل من الغسل. فالغسل أنت ماذا تصنع؟ تمسك الأعلى والأسفل للتغسيل. فقال مالك رحمه الله أن هذا يعني الذي نقله الذي هو يعني عروة بن الزبير وهم التابعين، يعني ابن شهاب فسر هذا من كلام ابن شهاب انه احسن ما سمع، لانه هذا بدل عن هذا والبدل ياخذ مده، لكن الحقيقه يعني في ما هو اقوى من هذا الباب عند الائمه ثلاثه، وهو حديث علي الذي في السنه لو كان الدين بالراي لكان مسح الخف اعلى، يعني ما كان مسح اسفل الخف اولى بالمسح من الاعلى. فهذا على كل حال على سبيل المثال إذا قلنا أن هذا الحديث مرفوع يعني يكون هذا أحسن. نعم. باب ما جاء في الرعاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيصل الدمع ثم يرجع فيبني على من قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعى وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. باب العمل في الرعاة. طبعا هو من الأحوال الإمام مالك رحمه الله يعني ذهب إلى هذا اللي هو أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى، ما يتكلم، يبني على صلاته، يذهب يتوضأ ثم يبني على صلاته. وهذا على كل حال هو مذهب مالك، هو رواية عندنا في المذهب في مذهب أحمد. وعلى كل حال يعني هذا من حيث يعني الآثار هو أقوى، لأن الحديث الذي يحتج به أكثر أهل العلم اللي هو حديث من قرأ أو رعف فصلى يعني في صلاته فلينصرف وليتوضأ يعني يستأنف الصلاة من جديد. هذا الحديث يعني محل نظر، يعني ليس محفوظا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك لما رأى أن هذا يعني ليس بحدث اللي هو يعني الرعاة، لأنه هو شيء منه من أنفه وليس هو يعني حدث من الأحداث، وكان حدثا بالإجماع، لكنه يأخذ منه يوصلك يذهب يوصله لا يذهب إلى يعني في مكان وينظف أنفه ويبدأ إلى الصلاة. طبعا الإمام مالك من هذا هو الذي يسعى. باب العمل في الرعاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيطول منه الدم حتى تخطبب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبل أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تخطبب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاه. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبي صالح بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعم فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترك من غلبه الدم من الدعاء فلم ينقطع عنه. قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي من ذلك. نعم يعني وجه هذا أنه بدر يعني يحيى الإيماء، لكن هنا تلاحظون هناك أنه يعني في المصنف قبل العمل بما غلبه الدم من جرح أو رعاف. فعلا قصة عمر بن مختار الصحابة رضي الله عنهم في دلالة على أن الدم ليس بنجس، وهذا أصح القولين لأهل العلم. يعني نقول بعض الناس يعني كيف يكون الدم نجس؟ كم نسبة الدم نجس؟ أنا الحقيقة لولا ما قال به من العلماء هذا القول بأن الدم نجس، لولا ما قال به من العلماء يعني إجلالا لهم لقلت أن هذا من أشد الأقوال في الفقه حقيقة. إذا كان الدم يخرج من السبيلين ماخذ القول الغالب هذا محل إجماع أنه نجاسة. لماذا؟ لأنه مصاحب لشيء من المخرجين، هذا عندنا اشكال فيه. وهكذا دم الحيض لنص القرآن ألا أليس كذلك؟ يسألونك عن المحيض قل هو ألا بسم الله ألا يعني تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على غسله وإلى آخره وترك الصلاة في أجله وأشياء من الأحكام وهو محل إجماع. لكن الدم الذي يخرج من هذا مثل دم الاستحاضة، النبي صلى الله عليه وسلم سماه دم عرق، قال لا نصلي إذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة وإذا أدبرت فترك عنك الدم وصلي. الدم الاستحاضة ما ليس له لما يخرج الدم عرق. ومالك سيدين مذهبه رحمه الله أنه لا يرى أن تتوضأ لكل صلاة من هذا الوضوء يعني يجب عليها وضوء بالصلاة مستحاضة لأنه دم فرق مثل الدم هذا ليس الدم بنجس. كم نسبة الدم في جسمك؟ 72% نسبة الدم. إذا هذا إذا كان نجس إذا أنت أكثر نجاسة أليس كذلك؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أن أبي هريرة وحديث حذيفة لما انخلص كان على جنابة وذهب ولد أحياء من النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويسلم عليه الصلاة والسلام من أدب الصحابة رضي الله عنهم. قال له قال أين أنت؟ قال رسول الله كنت على جنابة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة إن المؤمن لا ينجس. إذا قلنا أن هذا القول أنه نجاسة هذا معناه أن خالفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إن المؤمن لا ينجس. والحقيقة يعني أنا يعني ليس هذا القول يعني بأغرب من قول آخر يعني موجود الآن عند بعض الزيدية أو كثير من الزيدية. لما كنت أنا في اليمن كانوا يرون الإنسان إذا مات نجس. لهذا كان بعض مشايخنا من أهل صنعاء كان يقول أنا أستغرب من هذا القول عندهم، يعني إذا الجنازة ما يقدمونها يبعدونها دون الجنازة. الحقيقة يعني مبالغة في النية، يعني صلى الله عليه وسلم حكم بحكمه قال لا يندس المؤمن، ما يندس المؤمن طاهر حيا وميتا. كيف الله عز وجل هو في حال الحياة الطاهر بعدين يوم جاء الموت قلت انه نجس؟ هذا اقل الاهانة له يا اخي. الشرع ما الله ما يهين اولياءه. اترى ان سادات الصحابة والامة لما ماتوا نجسوا؟ ابشر هذا القول الحقيقة يعني من البعد كما ترون. باب الوضوء من المذنب. حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود ان علي بن ابي طالب امره ان يسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج من امته ماذا عليه؟ قال علي فان عندي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استحيي ان اساله. قال المقداد فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن سيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذ. وحدثني عن مالك عن سيد بن أسلم عن جن دام مولى عبد الله بن عياش انه قال سالت عبد الله بن عمر عن المذك فقال اذا وجدته فاغسل فرجك وتوضا وضوءك للصلاه. باب الرخصه في ترك الوضوء من المذك. عندنا من مفردات الحنابله عن الائمه الثلاثه انه يغسل ذكره، هذا الائمه الثلاثه، لكن عندنا احمد رحمه الله من المفردات يرى غسل الانثيين خصيتين، يرى ايضا وجود غسلها. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأل فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زويد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل يجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وانفعه. باب الوضوء من مس الفرج والهو عنه. باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عروه بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروه ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم اخبرتني اسره بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص تحت كك فقال سعد لعلك مسست ذكرك. قال فقلت نعم. قال قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. حدثني عن مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر كان يقول اذا مس احدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي انه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن شهاب بن سالم بن عبد الله انه قال رايت ابي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضا فقلت له يا ابت اما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني احيانا امس ذكري فاتوضا. حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله انه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرايته بعد ان طلعت الشمس توضا ثم صلى. قال فقلت له ان هذه لصلاه ما كنت تصليها. قال اني بعد ان توضات لصلاه الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضا فتوضات وعدت لصلاتي. وهذا على كل حال يعني والوضوء من مس الفرج يعني اختلف فيها الصحابه رضي الله عنهم، لكن المصنف رحمه الله تلاحظون أنا كما قلت لكم أنه إذا أراد أن يؤيد قوله أحد القولين حكى الذين يوافقونه من الصحابة ومن التابعين. هذه طريقة على كل حال للأئمة في الاختيار، الاختيار الفقهي قديما إما أن يبوب يصرح بالتبويب الباب أنه كذا، وإما أنه لا يطلق ولكن أثناء الباب يأتي بالذين يؤيدون يعني قوله. وهذا على كل حال مسألة مختلفة من الصحابة رضي الله عنهم. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. ستفسير الآية أو لمس النساء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن بشار أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال ابن نافع قال مالك قال ابن نافع لكن قد يكون ليس بلهم الآن، لكن اللي عندك والله جيد هذا. قال ابن نافع. اللي عندك هذا جيد. يعني يحقق هذا رب الحاج. نكتب عليه إبرام جامع. قال ابن نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها مع عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. وحدثني عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفرغ على اليمنى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن يعني تحفن يعني تفيض الماء. نعم يتغم الحفنة كان النسخة يعني لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. باب يعني واجب المسلم إذا التقى الختانان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا سلمه؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. طبعا هو يعني قال الرحمة بالعقل لكن الشريعة نقل. وأبو سلمة بن ناصر رضي الله عنه أبو سلمة هو ابن أحد العشرة المبشرين عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة كان له يعني مناكفات من بعض الصحابة كعائشة وأبو سلمة وابن عباس فكان له يعني لأنه كان ذكي جدا ولكن يعني سبحان الله كما قال أظن الأعمش أو الشعبي لولا يعني حدته فات علم كثير عن ابن عباس بسبب يعني مجادلته ونقاشه في مسائل يقول له لو أنه سألهم عن أشياء كان انتفع أكثر. وهذا الذي ينبغي طالب العلم يعني بعض إخواننا يأتي ويكون صاحب جدل يعني مناقشة فقط لكنه يعني لو كان صاحب هداية كان يطلب له وصلته بأدب لأن ابن ما ينبغي أن يتوقف معهم. يا أخي أنت أمك التي ولدتك لو جاء جيت وعملت معها هذا العمل قالت روح الله لا يبارك فيك من ولدك وهي أمك يا أخي ما تحمل كيف تريد الناس يتحملون؟ طالب العلم الله يعين الإنسان أنه يكون بالذات في طلب العلم يعني يتلطف بين العالم الذي تتعلم من العلم ومنزلة الوالد لك أحد آبائك. نعم وهذا أول حال يعني يعني ابن القيم رحمه الله يقول هل حشف هذه اللي هو يعني اذا التقى الختان اليس كذلك؟ مجرد التقاء الختانين وغياب الحشفه يوجب الوضوء ولو كان من دون انزال ولو كان من غير مبالغه في الانزال في الادخال. هذا مجرد الحشفه ادخالها يقول ابن القيم رحمه الله يترتب على هذه نحن 60 صوم من أحكام شرعية. والله يمين عظيم يعني عجائب ما تريدون هالتفاصيل هذه في أي قانون في العالم. تريدون 10% منها؟ يلا نأكل 10%. خذوا البقية نحيلكم على ابن القيم قاله في صفحة الموجود في أحكام الموجود. يلا ردوا لنا واحد. الغسل. يا سلام اللي قاله مالك رضي الله عنه. الثانية. الرجل. ها؟ الرجل. الخطير هذا. ثالثا. الجلد. الجلد. خلينا عشان ردنا السبيل. الجلد مع الرجل. هذا واحد. يلا صاروا 2. 3. نعم. وقوع التحريم بين الرجل وهذه المرأة وبين هذه الرجل وبين الرجل وبين أمها وبين الرجل وبين ابنتها أليس كذلك؟ ثم أيضا ها هذا كم مجموعة أحكام لكن خليها 3 يعني تصير ثالثة رابعة خلنا 15 نفس الوقت بس ها ردوا معنا ها نعم وجوب النفقة وكذلك وجوب المهر والتحريم بين هذا الرجل اللي قلنا أشكالها ها خلونا عند هذه كل هذه واحدة واحدة الخامس ها ها أي نعم استحقاق الإذن ما يقول والله أنا ما دخلت بها المرأة دي وكيف يعني تلف منها خلاص أخونا في الله هذا اللي أشغلت نفسك فيه لا هذا خلاص أولي بديت صار يعني ثبوت التوارث بين الإنسان وبين من وطئها إلى آخر من أحكام كثيرة عدى ابن القيم يعني أو غير أشار إليها ابن القيم نحن يعني في أحكام المولود في تحت المولود في المولود كذلك في الفوائد الفوائد نحن 600 صفحة نعم. لو حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمتك سمي عنه فقال رجل يصيب أهله ثم يغسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا وحدث أنه كان في أول الإسلام أنه يعني لابد من الإنزال وهذا قد نسخ وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان ان محمود بن لبيد من الانصاري سال زيد بن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يكسب ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود ان ابي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت ان ابي بن كعب نزع عن ذلك قبل ان يموت لانه كان من جماعه من الانصار سمعوا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أنه لابد من الإنزال أي أن الماء من الماء وبعدين ما بلغهم الناس فلم بهوا قالوا هو أبي الكعب لأن مسادات الأنصار قال هو كان يقول بها اللي هو أنه لابد ينزل قال له إن أبي تراجع عن هذا لماذا؟ لأنه جاء عمر مثبت من الصحابة من جمع من الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتقى الختان نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل باب وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام أو يقعد قبل أن يغتسل حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن إمام عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدهم امرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعن وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعن أو نام باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبا حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن ينكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زهير بن الصلب أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر عندكم زهير هكذا في بعض النسخ زبيد هذا غير صحيح وزهير كما تفضل قرار الشيخ على كل حال هو يعني من رجال موقع ليس له شيء شيء على زهير أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالظروف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس هذا قوله يعني هنا لقد ابتليت بالاحتلام منذ أن وليت أمر الناس وليت أمر الناس يعني هو رضي الله عنه يعني هو له رغبة أن يأتي زوجته فيكون هذا الحال يقظة ولكنه لانشغاله التام بأمور المسلمين ليس عنده ولا فرصة قليلة ليطع أهله هذا إذا حصل الإنسان مثل ذلك أين يحصل له الجماع؟ في النوم ينام ويحس أو يخرج منه لغلبة الماء عليه وغلبة الشهوة حال النوم فيخرج انظر رضي الله عنه ولا عنده فرصة رضي الله عنه لكي يعني يضع أهله رضي الله عنه والرافضة المجوس هؤلاء كيف يكفرون يعني مثل هذا الرجل العظيم رضي الله عنه نعم حدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى للناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بجوف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودى كلامت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في رب فيه عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرض عندكم هنا عفوا وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب هو الحقيقة الذي يروي عن عمر هو أبوه عبد الرحمن بن حاطب يعني عندكم هنا كأنه سقط عن أبيه وعلى كل حال هذا يعني تأكد منها نعم. أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في رب فيه عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرسه بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الرب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلاك حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنه فلم لانه كان اقتدى به رضي الله عنه حتى كان الناس اصحاب مشهود علقمه الاسود يرحلون من الكوفه يقتدون بعمر في سمته ودله سبحان الله يعني حتى اقضيته عمر رضي الله عنه يأخذونه لكن أكبر ما عندهم أنهم يأخذون أنفس كان قديما عندهم هذا المنهج التربوي أن العالم يؤخذ عنه العلم والتربية فلما ضعف هذا الجانب سبحان الله في المتأخرين قل هذا ولما ضعفهم حتى طلب العلم يعني طلب العلم يلبس معلومات ويمشي لكن يريد أن يؤمن رب العالم هذا كيف أدبه كيف صنفه كيف يعني تعامل مع الله رب العالم مع الخلق كيف تعامله في المسائل خرج لنا الآن مجموعات من طلبة العلم يقول أن السلف الأئمة هؤلاء رجال ونحن رجال ويبدأ يسيء الأدب وماذا يصنع؟ يركب فوق أكتاف الأئمة يعني يسيء أدبه حتى يقول نفسي والله هذا المعلومات ما شاء الله علمك واسع لأنه يرد على فلان يرد على فلان يرد على فلان ما درى المسكين هذا يعني أبعد له عند الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قاعدة عظيمة في الشريعة وهي من أذى لي وليا فقد أذنته بالحق كيف تلقى الله عز وجل صحيفة مليئة بسوء الأدب مع هؤلاء الأولياء من سادات الصحابة والتابعين والأئمة هذا اللي تهكم به وهذا اللي رديت عليه وهذا اللي أسأت الأدب معه وهذا اللي شتمته وهذا اللي وقال عمر بن الخطاب وعجب لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنه بل اعصر ما رايت وانضح ما لم ارى قال مالك في رجل وجد في ثوبه اثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا راى في منامه قال ليغتسل من اخذ ما ليغتسل من احدث لا من احدث نومه او نوم هذا ليغتسل من احدث نومه من احدث نوم نامه وهو الحقيقه هذا يعني كتاب مالك هذا من الاشياء الجميله ومميزاته ان في قواعد علميه هذه القاعده هي الاصل في اضافه الحدث الى اقرب اوقاته هذه القاعده الفقهيه المشهوره عند الائمه الاصل اضافه الحدث الى اقرب اوقاته هذا مثاله انت الان نمت في الليل ثم استيقظت في صلاة الفجر صليت ثم إنك ذهبت إلى العمل لما جاء الظهر انتهى عملك بعد صلاة الظهر تغديت ونمت استيقظت لصلاة العصر قبل أن تكبر رأيت في ثلاثة احتلام ما الحكم؟ الأصل في الشريعة كما أشار إليه مالك إضافة الحدث إلى أقرب وقت أقرب وقت ما هو أقرب نوم نمته هو الظهر كذا تعلق عليه صحيح انه قد يكون هذا في الليله الماضيه هذا احتمال ليس احتمال لكن ايهما اقوى احتمالا لانه الاقرب ولكن تنتبه له قبل ذهابك العمل والا يعني لو افتح باب الاحتمالات والله ممكن لو قعدت ربع ساعه خلاص الانسان بعقله يقول والله ان احتمالات لا هذه القاعده جميله أنه يعرف الحدث لا أقرب أوقاته لهذا من أمثلته قال ليغتسل من أحدث نوم نام فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد من كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احترم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحترم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قد تغتسل فقالت لها عائشة أف لك وأن ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدت يمينك ومن أين يكون الشبه حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احترمت فقال نعم إذا رأت الماء باب جامع غسل الجنابة حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا باس ان يغتسل بفضل المراه ما لم تكن حائضا او جنبا وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله هذا هو الصحيح من قول العلماء في الوضوء بفضل المراه لانه قد روي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان هنا عن الوضوء بفضل وضوء المراه وهذا الحقيقه النهي الصحيح فيه كما اشار اليه الامام مالك في روايته هذه عن ابن عمر لا باس ان يغتسل بفضل المراه ما لم تكن حائضا او جنبا شوف كيف فقه مالك رحمه الله يعني اخذه من فقه ابن عمر الان المراه ابن عباس لما سئل عن النهي عن الوضوء بفضل وضوء المراه قال انما النساء اظهر يعني اطيب وازكى من الرجال المفترض العكس هل الرجل هو الذي ينهى عن ان يتوضا يعني المراه هي التي تنهى عن فضل وضوء المراه أنت الذي تخرج وتعرف وتذهب إلى الأذى أحيانا في الطريق ولا أحيانا يكون في العمل ويخصيطه معفن أحيانا تجي أنت معفن أليس كذلك؟ والمرأة في البيت تكون شعرها تتنظر والطيب الرائحة الطيبة أليس كذلك؟ هذا كواقع من هذا ابن عباس أنت تبه العلة هذه إلى أن المراد بين النهي عن فضل الوضوء الشرع دائما أحيانا أو في بعض الأحيان ينبه إلى الشيء لكونه يوجد المظنة في بعض الصور هذا من هذا القبيل على وجهه ابن عمر رضي الله عنه وكيف ما لم تكن حائضا موجوده. بعض النساء قد تتساهل اثناء الغسل في الماء ترتب وتاخذ من الماء وقد يكون فيها اثار الجنابه مثلا او اثار الحيض. اثار الحيض قد يكون فيه نجاسه وقد يكون فيه شيء تتساهل بهذا. فنبه هذا التنبيه او نهي هذا النهي لاجل هذا التنبيه. ولا بقيه الاشياء ما فيه معنى يعلق عليه الحكم الشرعي، الحكم الشرعي لا بد ان تعلقه على معنى صحيح يسلم عليه. فاذا قال الانسان وش النهي؟ يا اخي هي امي واختي وبنتي هذه، كيف ينهى عن الوضوء بفضلها؟ توضت في اناء كبير وبقت منه بقيه، وش الذي يمنع من ذلك؟ ما فيه معنى تتطلبه في الشرع ما الذي يمنع. لكن اذا قلت ان في حاله الحيض مثلا قلت الان نعم هذا معنى صحيح يحصل السكوت عليه. ولهذا كان جمهور العلماء يرون انه يجوز ان الانسان يتوضا بفضل وضوء المراه. والدليل على قوه هذا المذهب العكس، ان الرجل ورد فيه النهي عن ان المراه تتوضا بفضل وضوء الرجل، ومع ذلك الاجماع قائم لا الائمه الثلاثه واحمد والعلماء قبلهم على انه يجوز للمراه ان تتوضا بفضل وضوء الرجل. هذا في دليل على ان الوضوء بفضل وضوء المراه أنه ليس المقصود منه إلا علة، يعني لوجود صورة أو بعض الصور في هذا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصيب جواريه رجليه ويقيمه الحمرة ورن حلية. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يقارهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتين قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم أخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسعى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك. فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. باب في التيمم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقب النيل، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتب أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يقعن بيده وجعل يطعن بيده في خاصرة فلا يمنعه إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على ضيء ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الحقيقة يعني شيء عظيم، هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حتى فيما يظن أنه خطأ. انظروا أبو بكر رضي الله عنه كيف عتبها، قال حبست الناس علشان عقد، لأجل العقد خليه العقد يذهب، وجعل يقول ما شاء الله أن يقول، يعني يتكلم عليها، وبل زيادة على ذلك كأنه يوبخها يعني في جنبها هكذا يقول لها ما كان يعني ينبغي لكم. سبحان الله، والله هذه المرأة يعني قد انتصر وايضا بين فضلها يعني على كثير من الخلق، فانزل ايات صارت شرعه للخلق ورحمه للخلق. اذا لم يجد الماء يتيمم الانسان، شيء عظيم. ولهذا انتبه سيدنا حضير قال ما هذه باول بركتكم يا الم. شو ابو بكر رضي الله عنه، شو كيف يعني مع كمال فقهه وكمال فهمه وسيادته في الامه، الرجل رقم اثنين بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل رقم اثنين في الامه، مع ذلك شوفوا كيف يجعل الله عز وجل بركة هذه المرأة ويجعل فضلها مقدم على توبيخ أبي بكر رضي الله عنه. كان الله عز وجل يقول هذا أبو بكر أفضل من عائشة أم المؤمنين، إذن أنا أنتصر له، ما بلا شيء وافقه له، لكن ما الله عز وجل أراد هذا، بل أحب شيئا وهو فضل عائشة، أن يبين فضل عائشة رضي الله عنها. سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى يتيمم لها أن يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وسئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء، قال يأمهم غيره أحب إلي، ولو أنهم هو لم أرى بذلك بأسا. كان بعض الفقهاء يسمي هذا، وإن كان هذا التسمية محل نظر، يسميه ناقص الوضوء أو ناقص الصلاة، ناقص الطهارة والصلاة يعني. وهذا التسمية الحقيقة هي محل نظر، لأن هذا الإنسان يعني كما في حديث يعني أبي ذر وغيره قال التيمم وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال لا يقطع صلاته بل يتمها في التيمم وليتوضا بما يستقبل من الصلوات. قال يحيى قال مالك من قام الى الصلاه فلم يجد ماء فعمل بما امر الله به من التيمم فقد اطاع الله، وليس الذي وجد الماء لاطهر منه ولا اتم صلاه، لانهما امر جميعا فكل عمل بما امره الله به، وانما العمل بركه الله به والوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك في الرجل الجنوب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرب حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه لم يفقد ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى النفقين، وسئل مالك كيف التيمم واين يضرب به، فقال يضرب ضربه بالوجه وضربه باليدين ويمسحهما الى المرفقين. ولكن اصح ما في الباب هو حديث عمار الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح كفيه، وهو ظاهر القران، امسحوا بوجوهكم وايديكم منه، وما قال إلى المرافق، لأن في الوضوء لما جاء الوضوء قال أيديهم إلى المرافق، لكن هنا في التيمم ما قال، فدل على أن حديث عمار هو أصح ما يكون، لأن ظاهر القرآن أنه يمسح يديه فقط، يضرب ضربة يمسح فيها وجهه ويديه جميعا بضربة واحدة، هذا أصح في هذا في الباب، ولو ضرب ضربتين فعلى أقل صحة كان في الوضوء في المصحف. كما لك نافع عن ابن عمر مثلا او سالم عن ابن عمر او سليمان بن صالح عن ابي هريره واشبه ذلك، لهم ائمه التابعين علماء التابعين نقلوا عن الصحابه فيما قالوا عنهم من مالك واشبههم من الائمه، فهذا هو هذه الشريعه. لو كان الحديث مرسلا كمراسيل في الموطأ، فالمراسيل التي في الموطأ هي عباره لها اصول، إما معاني في الشريعة وإما لها ما يؤيدها، فهذه طريقة، هذا هو الظن بهؤلاء الأئمة. أما يعني حتى أبو داود رحمه الله يقول وقد كان الناس يعني زمن السلف يختلفون في المسلم حتى جاء أحمد الشافعي فتكلموا فيها، وليس قصده هو يعني أنهم ردوها، لا، إنما كان زمن الصدق كانوا يقبلون المرسل ويميزون، وعلى كل حال بعد ذلك حصل فيه خلاف يعني، فصار بعض الناس يعني يسند عن أي ولاية، مثلا أهل الشام عندهم يعني عند الأئمة ليسوا مثل أهل المدينة، ومراسيل أهل المدينة وأهل مكة ليسوا مثل أهل الشام، مثل مكحول وأشباهه من العلماء، لأن مثل مقتول يقبل عنه أي كان، لكن أهل الحجاز مثل مجاهد مثلا فهو يعني يتحفظ. حتى الإمام أحمد رحمه الله سألوا عن مسألة وقالوا كيف قبل فيها المسألة مجاهد، قالوا بحضرة الأئمة يعني ينكرون عليه، وكاد الشيء كان ينكرون عليه، الأئمة كان عندهم قرار أن يأخذوا بها. أما الطريقة الرياضية هذه 1+1=70 أن الإنسان مرسل يعني ضعيف وفلان ثقة يعني مقبول مطلقا، هذه السلف لا يتعاملون بها. الثقة هذا سهلة لكنه قد يغلط الثقة، والمرسل قد يكون صحيحا. إذا العبرة بماذا؟ القرائن المحتفة بالنقل، هذه مسألة مهمة. القرائن بالنقل عام كما أشار ابن القيم إن الراوي مثل الشاهد، شاهد المحكمة هو القاضي يقول الثقة قبلنا شهادتكم ماشي، لا ينظر في القضية. والدليل على ذلك الصحابة أنفسهم كان لهم منهج رضي الله عنه في طريقة القبول. فانظروا في قصة أبي بكر لما يعني جاء شيء يخالف النظر راح توقف، قال من يشهد له؟ كما في عدة حوادث منها قصة الجدة أم الأب عندنا في المواريث، الجدة أم الأب تعلمون القاعدة الشرعية أن المأذنة بواسطة حرمته تلك الواسطة، صحيح؟ إلا اثنين، إلا اثنين، واحد محل الإمام ومحل المحل خلاف، اللي هي إيش؟ الإخوة، الإخوة الأم يبلون بالأم ويرثون معها، أليس كذلك؟ وين طيب القاعدة المأذنة بواسطة؟ كانوا قاعدة واسطة، هذه قاعدة ولكنها مستثنى منها ذلك. لكن لما جاء محمد بن مسلمة أو لما جاء المغيرة بن شعبة يعني أن الجدة هم من الثالث، لا أبو بكر راح توقف قال لا من يشهد لك، لأن غريبة لي الجدة أم أبيك أنت، ها هي جدة، الجدة دي تدلي بالأب وتلد معه، كيف يكون مخالفة لقاعدة الفرائض؟ قام شاهد لك أن أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة يعني، وأشار الترمذي رحمه الله في السنن إلى هذا، وهو المذهب من الحنابلة أن الجدة هم لا ترث، ووجه في مذهب الشافعي كما حكى النووي في تحريع في كتابة شو اسمه من هاج هذا الطالب، لا ما أحسن وهذا هذه البركة هذه موجودة. أنا قلت للأخ يأتي بشيء صغير أنتم تأتون بالطعام على الطريقة الأمريكية. الله يصنعون هذا يصنعون شيء قليل. جزاك الله خير. أنتم أكرم من العرب لأن أهل أمريكا أكرم من العرب. جزاك الله خير. صدر الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب القيام من الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك في من احترم وهو في سفر ولا يخبر من الماء إلا عن قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغتسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتمم صعيدا طيبا كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. وهذا الله القرآن فتيمموا صعيدا، الصعيد المادة صاد اللي هي صاد وعين ودال تدل على الارتفاع، فكل ما ظهر على الأرض يتيمم به، هذا هو الأصل الله القرآن. ولكن السنة بيّنت أنه تراب، وإلا كان يدخل بذلك الشجر يدخل بذلك، وهذا قول على كل حال بعض أهل العلم أنه حتى الشجر يتيمم به مدام يعني يشتنق على معنى التراب، وهو قول قوي على كل حال لأنه مضمن في الآية. ولكن أكثر أهل العلم يحتجون لماذا؟ لأن السنة مبصرة لظاهر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تيمم إلا على التراب، فهذه عليه إشكالات في هذا على كل حال، ومن أحسن من تكلم على المسألة هذه شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره تفسير عظيم الذي هو أضواء البيان، تكلم على هذه الآية وخلال مجرنا فيها في تفسير الصعيد. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها قد وهبت وهبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفستي، يعني الحيضة، فقالت نعم، قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مرجعك. طبعا هنا نشوف له كيف لنا مالك، يعني الأول من حديث زين أسلم مرسلة ليس كذلك؟ لا هو هذا، هذا مرسل، مع ذلك قبله الإمام مالك. شوفوا ابن عبد البر رحمه الله يقول لا أعلم أحد أبواه بهذا اللفظ مسلما، يعني عن الله سلم بهذا اللفظ، يقول لكن معناه صحيح. فإذا طريقتهم رحمه الله إذا كان المرسل معناه تؤيده أصول الشريعة في معنى من المعاني موجودة في أصول الشريعة، أو جاءت الآثار أثر عن السلف قوي، أو عمل بعض الصحابة عليه، خلاص هذه الشريعة. لذلك بعض إخواننا مرة لما قلنا أن يعني في البيت الذي هو الملتزم، في الملتزم هذا الذي بين الباب وبين الحجر الأسود، ثبت روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التزمه ودعا هناك، وفيه نحو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وكلها ليست بذات القوة، لكن الصحابة عليه عمله، قد أشار إلى هذا جمع من أبي شيبة ومنهم عبد الرزاق ومنهم ابن المنذر ومنهم يعني الإمام الخلال في جامعه، الصحابة فعلوا هذا، وكذلك الذين كتبوا في تاريخ مكة كالفاكهي وغيرهم من نقروا آثار السلف والتابعين نقل عنهم هذا، والأئمة الأربعة في كتبهم موجود هذا. فما يجي إنسان يقول والله هذا ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لأن أنا لا أعمل، هذه ما هي طريقة السلف، طريقة السلف ما بينها لك، إذا كان الخبر فيه هذا بيان السنة ضعف وجاء عليه عمل الصحابة والتابعين وغيرهم، هذا هو هذه الشريعة. أما أنها ما دخلت مزاجك هذا موضوع آخر، أما أن تقول أنا سلفي وعلى منهج السلف لا، هذا هو منهج السلف. أما مسألة عقلك ولا ما عقلك هذا راجع لك، راجعك ما نقول لك شيء، لكن لا تقدر تقول يومي أنا لا أنا أتابع السلف الصالح، السلف صح هذا اللي هذا منهج، هذا ضيق. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفر، يعني الصفر خلقة فيها قطن، يعني هذا المقصود، من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهم وتقول ما كان النساء يصنعن ذلك، يعني يصنعن هذا، نعم، يعني هذا من المبالغة، يعني بعض الناس قد يتحرى الزيادة، ولا ها جاء على القصة البيضاء رأيتها لا شوية لا بعد، فهذه المبالغة، يعني حكت عائشة رضي الله عنها يعني أن هذا ما كان، يعني أبو بن زيد مثال أن بلغ أن النساء كن يدعون بالمصابيح، فهذا يعني ما كان، هذا يصنع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة من المبالغة هذه لا تصنع النساء الصحابة رضي الله عنهم. وبصر مالك عن الحائض كثر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنود إذا لم يجد ماء تيمم. باب جامع الحيضة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل طارت دم أنها تدعو الصلاة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل طارت دم فقال أو قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. يعني تقرصه تحكه وتدلكه. باب المستحاضة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدعو الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس للحيضة. إنما ذلك عرق وليست للحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. وحدثني عن دلاله على ان دم الاستحاضه ليس دم ليس بنجس، فكيف فرق فيه صلى الله عليه وسلم؟ قال له انظروا فيه، قال انما ذلك على ذلك عرق، هذا عرق مثل الذي بيدك، هذا ليس بنجس، لكن الذي فيه شيء لا الذي بعده، قال ليست مثل الحيضه، فاذا اقبلت الحيضه فاترك الصلاه، فاذا ذهب قدرها هذا تصنع بالدم الموجود أثاره، قال أغسلي الدم عنك وصلي. نعم. حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن صالم عن مسمى زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنثر بثوب ثم تصلي. وقال التحديد الذي قبله هذا العمل بالايام، اليس كذلك؟ هذا فيه عمل يعني المستحاضه بالايام، والحديد الذي قبله انما ذلك العرق وليس بالحيضه عمل بالتمييز، يعني قال لها في الروايه الثانيه قال ان دم الحيض اسود يعرق، والحديث هذا الذي هو حديث الباب انما ذلك العرق اللي هو بالتمييز هذا اصح من الحديث الذي بعده، ولذلك حصل خلاف طويل بين العلماء معروف هذا الحال ما في حاجة للقرود، يعني في المرأة المستحاضة ماذا تصنع، وكذلك في الحيض بماذا تصنع، ولا سيما المبتدئة وقع كلام حقيقة لهذا، ولكن أجود ما في هذا الباب هو أصحه وهو هذا الحديث، قال إنما ذلك عرق أنت يا مستحاضة تميزينه، لأن دم الحيض يعرق أسود يعرق تميزها المرأة من دم العرق. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. هذا منكم زينب بنت جحش التي كانت تحت من؟ زينب بنت جحش تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه يعني التي هي يعني هذه أختها وليست هي. نعم. وحدثني عن مالك عن سهيل مولى أبي بكر بن عبد الرحمن هذه تعرفون حدث ذلك؟ يعني سبحان الله كانت زينب هذه بينه وبين عائشة رضي الله عنها ما يحصل بين الضربات، ولكن سبحان الله قالت عائشة في الإفك قالت وأما زينب فعصمها الله بالورع وطبقت أختها حملة تدافع عنها فوقف هلكت مع من هلك. شوف كيف الورع يعملها بالفتن، كيف المؤمنين على أنها كانت تسامية وبينها وبينها، لكن سبحان الله الورع يخدمك فيها الناحية وتبني رصيد سابق من مواقف الله تبارك وتعالى والتألم والتعبد، هذا رصيد ينظر في الفتن تستفيد منه. نعم. حدثني عن مالك عن سمين مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ان القعقاع بن حكيم وزيد بن اسلم ارسلاه الى سعيد بن المسيب يساله كيف تغتسل المستحاضه، فقال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضا لكل صلاه فان غلبها الدم استغفرت. وحدثني عن مالك عن اصله سفر هو يعني الموضع الذي يعني تشده المرأة على فرجها لأنه يعني ما ينزل دم أو شيء. نعم. وحضر رؤية كان يعني العرب كانت تستعمله للدابة، سفر الدابة إذا رأيتم كتاب الجهاد وكتاب المغازي والسير يعني سفر المراد به هذا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إليه. أين حديث هشام بن عروة؟ وحديث هذا اللي كانت تحت القبان الأرض وكانت تستحاض كانت تغتسل وتصلي. كيف تغتسل وتصلي؟ المستحاضة تغتسل وتصلي في أحد من الملكية المذهب من الملكية ما ليس المراد تغتسل وتصلي أنها كل وقت تغتسل المستحاضة، لا. مالك رحمه الله أبو داود صاحب السنن حكى خلاف الأئمة بوب أربعة أبواب على قضية المستحاضة. الباب الأخير هذا هو مذهب مالك وهو أن الاستحاضة ليس حدثا تطلب به الطهارة، بل هو كما قال إنما ذلك عرق دم عرق. أنت لو أخذت منك عرق من هنا تتوضأ إلى ذلك توضأ؟ لا ما تتوضأ. فمذهب مالك رحمه الله القول قوله قول متين وهو من أفراد الإمام مالك على الأئمة الثلاثة أن المستحاضة ولا سيما عنده عند مالك وعند غيره أو بعض الأئمة أن الحدث غير المعتاد لا يعتبر حدثا، مثل لو أن إنسان كسر ظهره فخرج الماء منه خرج منه المني، هذا مالك رحمه الله. وأشياء من هذا القبيل مثل السلس مثل الأشياء هذه حدث غير معتاد، حدث المعتاد هو الذي بينه الشرع لكنه غير طبيعي هذا ما على خليه حكم شرعي. فأقول المتين لمالك رحمه الله أنها هنا أنها تغتسل يعني في حيدها وخلاص تصلي ما شاءت، إذا حدث مثل ما يحدث المتوضئ يعني من بول أو هابطة أو هذا عليها أن تتوضأ مستحاضة تتوضأ وتصلي، ولا ما يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. وهذا قول المتين لمالك رحمه الله. نعم. باب ما جاء في بول الصبي. حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فدار على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء فأتبعه إياه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. باب ما جاء في البول قائما إذا لم يأكل الطعام إذا أكل الطعام فيغسل. باب ما جاء في البول قائما وغيره. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال، ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. وانظروا هذا يعني صح الناس فيه حتى على الصوت صح. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال لا تزلموا سقطوا عليه تكلموا عليه قال صلى الله عليه وسلم لا تنتهئوا لا تتغيروا. لكن انظروا هذا الرجل على باب المسجد، لكن الرجل الاخر الذي سال ضاله الذي ضاعت ضاله قال ما رايتموه يسال ضالته فقولوا لا ردها الله عليك. في فرق على غدا تتم الاجابه. لماذا هذا؟ وأنه فعل نجاسة. هذا النظام قال لك من وذاك النظام أمر الناس أن يدعوا عليه. قال إن شاء الله تتم الإجابة. وحدثني عن مالك عن هذا واجب مدرسي يعني فرض مدرسي عليكم كل يوم نعطيكم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه اثر؟ فقال بلغني ان بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وانا احب ان اغسل الفرج من البول. باب ما جاء في السواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعه من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك. وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل صلاة مع كل وضوء. كتاب الصلاة. باب ما جاء في النداء إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العجمة والصبح لأتوهما ولو حبوان. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له براق حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب الصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضر الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعيد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء إلى الصلاة والصفو في سبيل الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان هذا هو من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال. الإمام أحمد رحمه الله يعني من المفردات الأئمة الثلاثة يرى أن الوقت هو وقت صلاة العيد لظهور الشمس وارتفاعها قيد روح. وفي حديثين أو في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وعلى كل حال هذا وإن كان يعني عمل الحنابلة الذي عليه العمل حتى عندنا في المملكة الفتوى على ما في الأئمة الثلاثة، لكن أقول هذا القول يخدم بعض المسلمين الموجودين في الغرب عندكم هنا أحيانا أرباب العمل ما يسمحون لهم، والشمس تخرج عندكم متأخرة يعني الدوام عندكم بعد ارتفاع الشمس بمدة، فيستطيع الإنسان الذي لا يعني له منوحة بالأخذ بقول الإمام أحمد رحمه الله يصلي عند صلاة العيد قبل أن يذهب إلى العمل إذا كان أرباب الأعمال يفصلونه عن العمل وأشبه ذلك. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وأبن هذا القول رحمه الله الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي يعني هو رحمه الله رأى أن عمل أهل المدينة على ذلك وتناقلوه يعني خالفا عن سالف يعني أن الإقامة لا تثنى، بينما على الحقيقة أن في يعني بعض المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن المسند أحمد أن الإقامة تثنى أيضا إلا يعني أنها ليس هذا بالمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن أبي هريرة وغيره، لكن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما هو معروف إلى المسلمين من يعني من إفراد الإقامة. نعم. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، فقال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. يعني لا بس. نعم. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. قال يحيى وسئل مالك عن المؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يكفي. الإمام رحمه الله أشياء كثيرة يعني حصلت يعني شوف كان في زمنهم فكانوا نظام فلترة رحمه الله بين هذا لا يشعر هذا ما سمعت هذا يعني لا يصح فيه شيء، وهذا هذه نعمة عظيمة لدى إنسان وتمسك بهؤلاء الأئمة في زمن يعني هم متمنون على هذا الدين، وقال لك هذا أبدا ولا صح فيه شيء وهذا لم يروا به المسلم فاعتبرهم إلا أن ترى شيئا إماما آخر قائته في هذا، حصل خلاف بين الأئمة فهو كالخلاف بين الصحابة، حصل خلاف أنت هنا لك مندوحة أنت يعني أن تتأمل ولا تتعجل وترى أن الأقرب من هذا بحسب ما أعطاك الله عز وجل من العلم والفهم. نعم. سئل مالك عن المؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد، فقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أي يعيد الصلاة معهم، قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. وهذا هو الصحيح أن يعني المأموم صلاته منفصلة عن صلاة الإمام والعكس، الإمام لا يضره والأثر الذي حصل للمأمومين مثلا لو أنهم قطعوا صلاتهم ما يضر هذا في إمامته، وهكذا العكس الإمام لو حصل للمأمومين لو حصل لهم شيء والمأمومين خلفه قدموا رجلا واعتم، وهذا الذي فعله الصحابة لما قال عمر رضي الله عنه، وعكسها هو الذي فعله الصحابة مع في فعله الصحابة في قصة بدر فعله بدر بين يدي المصاصم ما جاء فتراجع وخدع المصاصم بالقلب، وهذا أشبه ذلك من النصوص التي تدل على أن صلاة المأموم ليست متعلقة بصلاة الإمام بمعنى أنها تبطل بشيء مما يبطل عند المأمومين ولا العكس، الإمام فعل مبطلا أن صلاة المأمومين باطلة، هذا هو أصح القولين. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلاة فإن لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. يؤذنه لصلاة الصبح وجاءه قال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. قد يكون طبعا هذا خبر بلاغ يعني من بلاغات مالك رحمه الله، وهنا يحصل لبعض الأئمة توقف في مثل هذا الموضوع، والمحفوظ عن عمر عن غيره أنه ليس في هذه الصورة. قد يكون عمر نسيها الرجل ولا في سفر ولا في حادثة معينة ولا مؤذن له في بلد يعني نزل إليها كان لا ينادي صلاة خير من النوم فقال له هذا، لأن المحفوظ عن الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة أهل الفتوى منهم كلهم أن الصلاة خير من النوم كان ينادى بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي نقله المسلمون يعني الخلف عن السلف. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع بالإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعل وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض ثلاث صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. باب قدر السحور من النداء. هو المسألة يعني الأئمة رحمه الله إذا نقل يعني سادات التابعين مثل سيدنا سيد ومجاهد وطاووس نقلوا مثل هذه الأخبار يذكرونها في كتبهم، ما كانوا يعني لهذا منهجهم رحمه الله أن هذا الخبر على أنه مرسل وهو أمر يعني لا يدرك ولكنهم قد حدث به سادات التابعين فإنهم يذكرون هذه طريقتهم. إن قال الإنسان والله لا أنا هذا الخبر لا أقبله ويقول لا جزاك الله خير هذا، لكن ترى درجات السلف هذه طريقة تجد هذه المواصيل بهذه الصورة إما أن تدل على حكم يكون له مستند وإما أن تكون على معنى من المعاني في الفضيلة وفي الترغيب وفي الترهيب فهم يذكرونه ولو كان هذا الإسناد ليس ذاك قوة، إما أن يكون لإرساله وإما أن يكون لوجود رجل فيه ضعف الحفظ هم يذكرونه في كتبهم هذا منهجهم. أنت إما أن تريد أن تمشي على منهجهم أهلا وسهلا هذا منهجهم، وإما أن تقول لا والله أنا رأيي لا أن نخرج كما قال بعض الأخوة نخرج هذه الأحاديث كلها من كتب السنة. قلنا يا حبيب جزاك الله خير ترى هذا ليس منهج السلف موجودة الآن في كتب السلف كلها وتروح تمسك الكتاب وتقسيمه قسمين حسب رأيك أنت وحسب قد بكرة تتراجع عن بعض الأحاديث في ذلك وكيف تتراجعت عنها بعد ذلك قد نسبت كتب الأئمة وبسم الله والله أكبر لك كيف وقسمتها قسم حسب رأيك صحيح وقسم حسب رأيك غير صحيح. أنا لو فعلت هذا في كتبك أنت ما كنت تصنع؟ والله تقيم علي دعوة ولا ترد يرضني إلى السجن سنتين مدى سنة في أمريكا أليس كذلك؟ تغلموني. فكيف يعني أنا أقولها والله بصراحة، كيف هان الأئمة وسادات العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، كيف هانوا عند بعض إخواننا فمسكوا كتبهم وحسب رأيهم هذا صحيح على رأيي هذا ضعيف على رأيي؟ ما في شك أنا أرى هذا، ولو فعله الناس صالحون وأخيار جزاهم الله خير ومقصدهم حسن، لكن حسن النية لا ينفي سوء الأدب. هذا ما أراه والله سوء أدب مع هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن حميم ابن أم مكتوم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، يعني حتى يتبين الصبح. وهذا الحقيقة فيه يعني إشارة جيدة لأن الإنسان يعني ينبغي له كما ذكرنا في قصة عمر رضي الله عنه، ليس قال حتى يكون الظل قدر ذراع، أو يريد أن يتثبت في مثل هذا أنه لا يقال للناس يعني لا بمجرد الأذان أو أول واحد يؤذن خلاص أمسك. نقول له لا، المؤذنين اثنين، إما أن يؤذن قبل الوقت وإلا يؤذن في الوقت. هذا الذي أذن بالوقت لا يؤذن إذا كان أمينا صادقا، ما يؤذن إلا وقد خلاص استبان ضوء الصبح. وأنا عيب وبعض إخواننا الذين يكتبون في الإمساكيات يكتبون إمساك ثم يكتبون أذان الفجر. الحافظ رحمه الله بحجر حكى هذه البدعة قديما في كتابه، ونحن بيننا وبين الحافظ نحن نسمي 100 سنة، يعني نبه إلى بدعياتها رحمه الله. يعني أن ويشرق يعني إمساك وقت المساك قال كل واشربوا في هذا الحديث حتى يؤذن ابن أمه، وكان لا يؤذن حتى قال له أصبح يؤكدون عليه ترك أصبح. يعني انظروا من طلوع الفجر إلى إبلاغه أليس في وقت كم من الوقت؟ دقيقتين ثلاث أربع حتى يتبين، يحتاج إلى وقت. فهنا يعني الشريعة فيها هذا التسهيل، وهذا يعني إذا كان الإنسان يريد أن يشدد على نفسه بمثل هذه الاختراعات. باب افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خطبنا ورفعنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. لأنها قضية مهمة، يعني فرق بين تكبيرة الركوع هي واجبة أو على الخلاف يعني في السنة، لكن تكبيرة الافتتاح ركن. وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على هذا أنها ركن في الصلاة، فما ينبغي الإنسان أن ينوي بها هذه التي ركع إليها الركوع. وين تكبيرة الركن؟ هذا من الفقه، الإنسان يرمي بها كما قال الإمام مالك، يرمي بها لغاية الابتداع، والواجب يدخل الحكم إذا كان من جنسه. نعم. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر، لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبر فإنهم يعيدون. باب القراءة في المغرب والعشاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والموصلات عرفة فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ بأمثال هذه السور ويقرأ في أزياء كما في الحديث الذي الحديث الصحيح أنه كان يقرأ بالعواف وأشبه ذلك، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا يرد عليه من الإرادات يعني والخصوصيات ما لا يرد فيه القول. القول النبي صلى الله عليه وسلم غضب على المراد، قال فتان وقال أيكم أما بالناس فليخفف فإنه موطئ، وعلل هذه العلة قال بأنه فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاجة. هذا كله تشريع الذي هو القول، لكن الفعل قد يحصل. أنا مرة أنا أصلي في أحد المطارات يعني ويوم الجمعة الصبح يعني الفجر وأخونا بالله يقرأ بالسجدة وركعتان هذا دعا الإنسان يعني كم هذه داخل؟ ربع ساعة. يعني عندنا أربعة أوجه هنا وعندنا هنا وجهين، هذه ستة أوجه يعني ثلث جزء من القرآن. يعني هذا الحقيقة من قلة الفقه، يعني الناس الآن يعني ها؟ فوت الطيارة. يعني نعم الناس ولهذا أنا لما يعني انتهت الصلاة صارت هوشة يعني حتى صاحب السفر من شدة غيظه راح وتكلم معه ورفع صوته عليه وصارت هوشة في المطار جت الشرطة في هذا مش عارف ايش الوضع. وأخونا بالله أراد أن أطبق سنة فهذا الظلم ما فعل. ما في شك أن الإنسان في دعوته يعني إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتألق الناس وينظر ما هو الأصلح لهم ويجعل الدين سببا في كره الناس له. وحدثني عن مالك وعن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عباد بن نسيب عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابقي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من الصلاة الواحدة من الصلاة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب وكذلك بأم القرآن وسورة سورة. وهذا هو المنقول عن الصحابة الذي هو في منقول عن جمع من الصحابة كما حكى مالك هنا أن الإنسان إذا يعني في الصلاة إذا قرأ في الركعتين الأوليين يعني شيئا يعني إذا قرأ الفاتحة قرأ معها شيء من القرآن وكذلك في الأخرين. وإن كان الأشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين ويحذف في الأخرين يعني يقرأ بالأولين يعني بالفاتحة مع شيء، وفي الأخرين يقرأ الفاتحة في الأخرين لهم رباعية، هكذا في تبديل المغرب. هذا هو المشهور نقل عن صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن الإنسان قرأ بهذا هو نمر عن الصحابي مع الفاتحة شيئا. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيهما بالتين والزيت فقرأ فيها بالتين والزيتون. باب العمل في القراءة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي من الحرير، عن لبس القصي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد. انظر هذا يعني لا أنت لو تطلق عليه معنى القرآن ما أرى منه، لكن الإنسان ما قام بالركوع، لكن لك يعني شيء قد يبدو لك حكمة، وهو أن الركوع حال قرور القرآن الناس يكون عظاها، فناسب أن لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، ولكن حقيقة ذلك ما أعلم بها. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي عن ابي حازم التمار عن البياضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءه فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران. وحدثني عن مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهل بالبلاط. موضع قريب من مسلم الدنيا. وحدثني عن كهو للصوت هذه طبيعة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. أحسنت، لأننا نقف على هذا ونقف إن شاء الله غدا نعم القراءة في الصبح. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لإمامة أبي بكر في وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان مرو أبا بكر ليصلي بالناس، هل هذا فيه اختلاف أيضا؟ حيث أنا قلت يا شيخ أن عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد الذي عليه الإجماع أنه أما الرسول. إيه يعني إن أخذ كما كان أبي بكر أنهم أجمعوا على أنه ما صلى خلف رجل من أمته إلا عبد الرحمن بن عوف، واختلفوا في أبي بكر من بعض الروايات اختلفت، بعضهم ما صلى وبعضهم لا ما صلى، وهو الأضحى هذا الجواب. شيخنا يعني إذا كان اسمح لي الإخوان أسأل مسألة ذلك، عشان صفحة قول سعيد بن المسيب قال ذلك، قال يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء، فتني شرح على ذلك، يعني ما معنى إنه شرح قال إنه وضوء النساء؟ يعني هو كان من الناقض عن الأشبه الله على أن هذا الرجل يعني جاء يريد أن يعني ينازعه في المسألة هذه، وتعقله هذا الكلام، قال له يعني أن الاستجمار يكفي، والاستجمار يكفي في إزالة الحدث وفي إزالة الخطأ، هذا في الشرع يكفي. فبعض الناس إذا جاءك يعني مثل ذاك الرجل الذي أتى للمصلى صلى الله عليه وسلم إن أبي اجتاح مالي جاء يشكو أبوه عشان الوالدة أخذ المال، ولاحظوا أن الرجل عبر بصيغة ما كانت تليق لأبي، قال إن أبي اجتاح سماه اجتياح، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه درس تربوي عظيم، ما قال له مالك لأبي، قال له لا أنت حتى أنت ومالك لأبي، فيعني احيانا العلماء رحمه الله يجيبوا من اجابه يعني الشخص ياتي متحمس. كان مجموعه من اخواننا يعني في افريقيا عندهم حاكم يعني ماشي معهم امور دنياهم وماشي امورهم، ولكن بعض اخواننا عنده طرف شويه في بعض الفساد لم يقدر على تغييره في المجتمع، فراح مسك الحاكم وجاء يسال احد مشايخنا لما كنا في مكه قال ان هذا الحاكم فيه وما فيه. ساله الشيخ هل هو لا يصلي؟ قال الله اعلم كيف هو ما يصلي ولا الله اعلم كيف احنا. قال انا شيخ سالتنا يصلي ولا ما يصلي؟ فلف يعني قال اما مع الناس لا يعرفون انه يصلي، طيب ايش تريد انه يصلي في بيته؟ انت اخذ معه في غرفته؟ فبعض الناس يعني ياتيك متحمس الى كذا ومع ذلك يعني هذا الشيخ ما عجبه الاجابه يعني تريد يريد ان بس يتكع على اي شيء حتى يخرج يخرج مسلح او مساله من ذلك. انظروا يعني اخواننا في بلاد الشام مع انهم خرجوا على حاكم كافر باجماع بلادهم ما في خلاف في كوفي، لكن انظروا كيف يعني حصل فيه مشاكل حصل فيه مشللات الدماء وحصل. هذا معنى ان العلماء رحمهم الله يعني بينوا ان الحاكم حتى لو كفر فان الخروج عليه ما هو بالسهل هذا يعني اكثر من 200,000 ربع مليون مسلم صار فيه فرم مفرمه الان في بلاد الشام في حتى الطير ما يمكن يمر من هذه المناطق فهو طير، والبلدان صارت عباره كانها اطلال امور قيس. هذا معنى كلام السلف رحمهم الله في مساله الخروج وتشديدهم. لماذا؟ لان صار مشدد في هذه القضيه فيها اكثر من 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الخروج، الا لان القضيه فيها خطوره. نحن كلنا مع احبابنا واخواننا هناك، لكن ايضا المسائل لابد يعني ان يكون لها وزن ما هو بالسهل حتى لو كان كافرا، لان اللي ترتب عليه المترتبات يا شيخ ما هي سهله. النبي صلى الله عليه وسلم من ارحم الخلق، ولا كان يقول لك يا اخي اطلع عليه بس من قبل اي شيء وحقق لي الله عز وجل. لا، هو بالمؤمنين كما قال الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله فيها اعظم رحمه وشفقه. أسأل سؤال آخر. تفضل. توقفني شيخ أبو خالد، وقفني عند الاسم أنت تجاوزت. نعم. ما معنى الغسل من فضل المرأة؟ أي الماء الذي لامس جسدها أو الماء الذي تغتسل به وتربى؟ هذا صحيح، اختلف الأئمة رحمه الله في تفسير ذلك. فأما أن المرأة تغترف وهو يغترف هذا هو الخلاف الأقل فيه يعني بين الأئمة الثلاثة وأحمد رحمه الله. أما المنفصل الذي يسميه الفقهاء الماء المستعمل لاحظت الصورتين، هذا الذي يتناول تناولان هو فضل، وهذا يسميه الفقهاء مستعمل. لو أن إنسان غسل يديه في وسط إناء غسل يده يعني تساقط هذا الماء وبقي من تساقطه على هذا، هل يتوضأ به أو لا؟ هذه مسألة قد وقع الخلاف فيها بين الأئمة، ولكن إذا بقي على اسم الماء مطلق فأنت تمسك بهذه القاعدة أن الماء الأصل فيه الطهارة، وما لم يخرجه عن اسم الماء المطلق شيء من المغيرات في اللون أو الريح أو طعم فلك أن تتمسك بهذا الأصل. لكن على كل حال هذا كتوصيل فقهي عند العلماء، أما كميل نفس ما في غالب الناس ما يفرق في هذه السورة. آخر سؤال. شيخنا عندما قال الإمام مالك أو لا أدري من قال بل تغتسل وتصلي في دم الاستحاضة، تغتسل وتصلي، حضرتك شيخنا جزاك الله خير قلت أنها لا تغتسل لكل صلاة، فأتني تفسير ذلك. أي اللي هو تكلم قوله تغتسل وتصلي ما يريد به أنها أكيد أنها تغتسل بالإجماع، ما يريد انها تغتسل وتصلي يعني انها مستحاضه وتغتسل، لا مستحاضه ما تغتسل الا في اخر حيضها، حاضت انتهت من الحيض تغتسل. طيب والبقية الدم عندنا في الدم نقول هذا دم استحاضه اللي يخرج، هذا كما قال انما ذلك دم عرق يعني عرق، انما ذلك عرق. فهذه المراه عند مالك رحمه الله عندها شيء واحد وهو انها بعد انتهاء حيضتها تغتسل ليس عليها شيء وتكون طاهر مثل الطاهرات ولا تتوضأ لكل صلاة عند مالك. ونقول يعني هذا القول وإن كان الأئمة الثلاثة على خلافه، ولكن نقول هذا القول يعني هو أقوى ما يقال في هذه المسألة، وقول مالك رحمه الله. وإذا عن الفتوى التي عندنا في بلادنا هنا على ما في مذهب الأئمة الثلاثة أنها تغتسل بكل صلاة، والظاهر الله أعلم القول قول مالك، لأنك إذا أردت أن تفكك هذه المسألة فقهيا وعلميا لوجدت أن هذا الدم واحد، أنه ليس دم حي إذا خرجنا من قضية النجاسة وأنها تغتسل. الأمر الثاني زوجها يعني هي تصلي ويجامعها زوجها وتصلي وتطوب وتسعى، طيب كيف خصت في هذا الحكم يعني الذي منك الذي هو أنها تتوضأ لكل صلاة؟ إذا كانت هي طاهر فما الموجب لذلك؟ وهذا الدم، هذا الدم الذي يخرج منها ليس هو دم حي وليس هو بولا عزكم الله يعني ولا شيء من ذلك. فإذا كان ليس مخرجه مخرج النجاسة إنما هو دم عرق، لأنه قد يكون أحيانا في أول المهبل يعني في فرج المرأة يكون فيه عرق ولا يكون فيه ضرر أو شيء من عرق من الروح ويخرج منها الدم كالجرح الذي في يدك أنت. فهو مالك رحمه الله يقول بأي شيء أوجبتم عليها. وأما الحديث الذي توضأ لكل صلاة فهذا أصله صحيح، لكن في كلام هل قاله عروة هل هو مزيرة عروة، ولكن في السنن ما يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمالك رحمه الله حتى على هذا الحديث لو ثبت يرى أنها أنه شيء يستحب لها، لأنك إذا أردت أن تعلقه على معنى صحيح قلت له ما وش الفائدة من الوضوء هذا المرأة أن نلزمها كل صلاة أنها تتوضأ؟ أنت الآن إذا خرج منك دم من يدك تتوضأ لكل صلاة؟ ما تتوضأ، عندك جرح منظم في تندية يخرج دم ما تتوضأ لكل صلاة. فبأي شيء أوجبت على هذه؟ لأن التكاليف والأحمال التي مالك رحمه الله كان ينظر إليها في أشياء كثيرة، الأعباء والأحمال التي على الناس هذه ليست هي من دين الله، دين الله يسر ما يلزم المرأة بها. طب نحمل ذلك على حديث زينب بنت جحش وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي، نحمل ذلك على الاستحباب؟ لا لا لا لا، هو يريد شيء آخر، هو مالك رحمه الله يريد أنها تغتسل وتصلي من الحيضة وبعدها ما لا نعم لا طاهر. في السؤال الأخير نتركك تستريح. اسمعونا شيخ وليد بالأستاذ الكريم. عرفت الذي يجد البلل أو المدي وهو في الصلاة، هل يجد إذا كان القاضي عندنا؟ هذا نحن علقنا عليه أظن لظهوره يعني السنة للإنسان الحديث قاضية عن المصاصلة بأن الإنسان إذا أمدى في الصلاة، ولكن إذا تحقق مدنه في الصلاة، لأن الإنسان قد يجد بعض الأبخرة يعني ويظن أنه يعني أحدث إما من قول أو ذكر، بعض الريح أو بعض الهواء، وهذا على كل حال موجود معروف طبا. فإذا جاء إنسان أحسست بشيء فهذا الإنسان ما ينصرف حتى يعني يجد فعلا بلل ظاهر. هذا هو الصحيح أن الإنسان يتوضأ من المني ويغسل ذكره، بل السنة له والأولى أن يغسل معها يعني الفرج كاملا مع بيضتين. يعني هل يعيد الصلاة؟ أي نعم نعم نعم. إذا متى هذا شعرت لي قبل ولا أثناء الصلاة؟ ينصرف ويتوضأ ويغسل ما أصابه منه كما قال المصاصر في السنة الغيرية، يغسل ما أصابك منه ثم يتوضأ وصل. شيخ العجالة حتى استفسار يعني ليس بالفقه، قول سعيد بن المسيب عندما يعني بعض السلف يذكرون بعض الأشياء في الحقيقة هي من الغيبيات، فأي يعني من أين أسند هذا الأثر الذي قال إذا صلى الفرد لوحده يعني تكون الملائكة؟ يا سلام، ما أجمل هذا السؤال. أنا أسألكم يا أخواني سؤال، أسألكم سؤال، أسأل لو كان سعيد بن المسيب بين أيدينا الآن كيف يكون حاله؟ والله مقاطر أدبا أليس كذلك؟ ولا نجوى إذا كان بعض العلماء المعاصرين والله ما يجي واحد بمية من سعيد بن جهيم ولا من الشافعي ولا مالك، ومع ذلك مرعب إذا كان بين الناس من العلم والخشية والهدى والنور رحمهم الله جميعا، ولا أحد كان يعني يجرأ عليه في عصرنا. الآن في عصرنا الآن بعض العلماء يعني من سلاطة لسانه وقوته نعم الإرهاب الفكري عند الخلق، لكن هذا ولا شيء من هؤلاء الأئمة، لأن هؤلاء سبحان الله أحوالهم هكذا، هم شكله كذا يعني مهيب إن شاء الله عز وجل الهيبة، إنما بعض الناس باللسان. فهذا الذي كان يعني أنت فيه من العلماء لو قال قولا يمكن ما تجبر أنك تتكلم تقول من هذا ولا وش الأصل في هذا وش الدليل على هذا، هذا الأئمة أيضا كذلك. فهذه المادة الموجودة التي أخذوها هذا القول وجنسه الموجود هو أحد أمرين، إما أن يكون نقله عن الصحابة وهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم، أو نقله عن الصحابة وأخذوه عن بني إسرائيل من الأخبار، وهم يعني رأوا أن هذا يسعهم أن مثل هذا يسعهم، أو أحيانا يكون استنباطا فرأوا أن فيه بعض النصوص ما يشير يعني بوجود الملائكة، هذا ليس في يعني الله برضه تعالى القرآن الكريم إن القرآن الفاتح كان شهودا، فهم يستنبطون من هذا الاستنباط، وهذا يوجد في التفسير كثير يكون من قول سفيان وأحيانا قول سعيد وأحيانا قول مجاهد، فالسلف يسلمون لهم بهذا وينقلونها في الكتب، ينقلها البخاري وينقلها مسلم، والبخاري فيه أزيد من ألف يا أخواني ترى من هذا الجنس، يكون من كلام الصحابة وأحيانا يكون من كلام التابعين ويكون أحيانا مرسل وأحيانا يكون يعني معلق يعني وأحيانا يكون مقطوعا على طريقة المتأخرين بالتفسير، فهو يكون بهذه الصورة مع ذلك يعني يريدونه، فما دامه إمام وعالم مثل مالك وأورده ينبغي الإنسان يستحي وما يقول والله أدعو دعوة إخراج هذه الأشياء من كتب الشريعة ما واسعهم، ينبغي أن يسعك عنها. جزاك الله خير.